الخاتم الذي على ظهره عليه الصلاة والسلام. نحن الآن تكلمنا عن الخاتم الذي في يده، خاتم الذي يلبسه في يده تكلمنا عنه، بقي الخاتم الذي كان في ظهره وهو خاتم النبوة. لأنه لما ذكر المؤلف عليه رحمة الله لما تكلم عن صفته ذكر هذا الخاتم وأشار إليه فقال وكان قال بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة أو كبيضة الحمامة، هكذا يقول. جاء في الصحيحين من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قام خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فقال فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. ما معنى الحجلة هذه؟ الحجلة هي بيت يصنع كالقبة، والزر هي الأزرار المعروفة التي في ثوب الإنسان، عنده أزرار في ثوبه، هذه القبة أيضا لها أزرار لكنها أزرار كبيرة. فقال وأراد الصحابي رضي الله عنهم أن يقول أن حجم هذا الخاتم الذي في ظهره عليه الصلاة والسلام كزر الحجلة. وبعض أهل العلم يقول الحجلة هو طائر والمقصود بالزر هو البيضة، أي أن البيضة أو أن الخاتم حجمه كبيضة هذا الطائر. إذن هما تفسيران لأهل العلم. وجاء أيضا في شمائل الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بضعة ناشزة، الخاتم في ظهره عليه الصلاة والسلام بضعة ناشزة، والبضعة هي القطعة، القطعة من اللحم، أي أنها قطعة لحم في ظهره وهي ناشزة. ما معنى ناشزة؟ أي مرتفعة عن جسمه عليه الصلاة والسلام، مرتفعة عن جسمه. وجاء في صحيح مسلم قال جابر بن سمرة ورأيت الخاتم من عند كتفه أو عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني هو ليس شيء خارج عن جسده، هو من جسده، وحجمه كبيضة الحمامة، وذاك يقول كزر الحجلة، وذاك يقول بضعة ناشزة. فكل صحابي يصف بما يرى أنه هو الصواب، ولا سيما أن لغة العرب واسعة كما قد ذكرت لكم. بل جاء من حديث جابر في الترمذي قال ورأيتها، أي رأى هذا الخاتم، قال بين كتفيه قال غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، لونها في أحمد في مسند أحمد يقول لونها كلون لونها لون جسده، أي يشبه لونها، أي لون الخاتم يشبه لون سائر أعضائه عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن لون هذا الخاتم الذي في ظهره وبين كتفيه لم يخالف لون بشرته عليه الصلاة والسلام. بل في بعض الروايات أيضا في مسند الإمام أحمد لما ذكر الخاتم وقال عند غبروف كتفه اليمنى خاتم النبوة مثل بيضة لونها كلون جلده، لونها لون جلده عليه الصلاة والسلام. والغبروف ما هو الغبروف؟ هو الرقيق اللين الذي يكون بين اللحم والعظم. والراوي أو الصحابي ماذا يريد؟ يريد أن يشير أن الخاتم قريب من كتفه، أي من أعلى كتفه، قريب من أعلى كتفه. بل جاء في صحيح مسلم أنه رأى خاتم النبوة عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت خاتم النبوة، قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، يعني هي قريبة من كتفه اليسرى، جمعا عليها خيلان كأمثال الثعالين. جمعا ما معنى جمعا؟ أي كجمع الكف، الكف الذي فيه الأصابع إذا جمعته وجمعت الأصابع يقول الصحابي جمعا، أي كأنها كالكف، وصورتها أي صورة هذا الخاتم بعد أن تجمع الأصابع وبعد أن تضم الأصابع. ثم قال خيلان كأمثال الثعالين، خيلان كأمثال الثعالين، الثعالين هي الحبيبات الصغيرة التي يقال لها ثؤلول، مفردها ثؤلول، هي تعلو الجسد، حبيبات سوداء صغيرة. والخيلان هو أيضا هذا لونها لون الأسود الخال، خيلان جمع خال وهو الشام، الشامة التي تكون في الجسد ولونها أسود. وناغل الكتف المقصود به أعلى الكتف، أعلى طرف الكتف. وجاء في بعض الروايات أنه مثل التفاحة كما عند أحمد قال ورأيت على كتفه مثل التفاحة. انظروا إلى هذه الروايات الكثيرة، لكن الحمد لله ليس بينها أي تعارض. فنخلص من هذا كله فنقول أن الخاتم هو عبارة عن شيء من جسده عليه الصلاة والسلام، لونه كلون سائر أعضائه، قريب من كتفه الأيمن، وفي بعض الروايات بين كتفيه. هذا الخاتم أيضا حوله شعيرات، لما جاء في بعض الروايات وهي الصحيحة قال شعر مجتمع على كتفه، كما في مسند الإمام أحمد سند صحيح، وصف الخاتم فقال فغمستها، يعني أدخلت يدي إلى الخاتم فغمستها، فقال هو شعر مجتمع على كتفه، يعني حوله شعرات. وجاء في بعض الروايات مثل السلعة. ما هي هذه السلعة؟ قالوا غدة، مثل الغدة، تظهر بين الجلد واللحم، تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمستها بيدك تحركت. هذه هي الخاتمة، كانت في ظهره عليه الصلاة والسلام، وهي علامة من علامات النبوة، كما جاء في حديث سلمان الطويل المشهور عندما أسلم رضي الله عنه وأخبره النصارى والرهبان أن عند النبي عليه الصلاة والسلام علامات تدل على نبوته، فذكروا له أنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وعلى ظهره خاتم النبوة. فلما رآه سلمان أقبل على النبي عليه السلام وبقي يتحضنه ويبكي رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو. هناك كثير من الأحاديث جاءت الخاتم وهي لا تصح، ضعيفة، ولهذا سأعرج عليها بسرعة. هذه الأحاديث الضعيفة التي في الخاتم أنها جاءت كبيضة النعامة، القضية صحيحة، بيضة النعامة كبيرة وحصل اشتباه للراوي، أراد أن يقول الحمامة فقال النعامة. كذلك جاء أنه مكتوب عليه بعض الكتابات، أي الخاتم الذي في ظهره، كقولهم في بعض الروايات أنه مكتوب عليه الله وحده لا شريك له، وفي بعض الروايات سر فإنك أنت المنصور، وفي بعضها مكتوب عليه محمد رسول الله. وهذا كما قال الهيثمي وقال العلماء قبله أنه حصل التباس للراوي، حصل له وهم، خلط بين الخاتم الذي في يده عليه الصلاة والسلام وفي إصبعه الخنصر وبين الخاتم الذي في ظهره. نعم الخاتم الذي في يده مكتوب عليه محمد رسول الله، أما الخاتم الذي في ظهره وهو من دلائل نبوته ليس مكتوبا عليه شيء. وجاء في بعض الروايات أنه كالنور يتلألأ، وفي بعض الروايات أنه شامة خضراء، وكل هذا لا يصح، وفي بعضها أنه ماذا، أنها شامة سوداء، وهذا كله ضعيف لا يصح. ما ذكرناه هو الصحيح. بقي هل هذا الخاتم هو أثر لحادثة شق الصدر؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره كما في صحيح مسلم؟ بعض أهل العلم يرى أن شق الصدر الذي حصل في صدره حصل هذا الخاتم في ظهره، وكان أثر لحادثة شق الصدر، وممن قال به بعض العلماء كالقاضي عياض، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه. هذا غير صحيح ولا دليل عليه، وإن كان قد جاء في رواية في مسند الإمام أحمد. نعم جاء في مسند الإمام أحمد في قصة شق الصدر، فلما شق صدره عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات أنهم أخرجوا أو أتوا بماء ثلج وبماء برد وصبوا ونثروا الحكمة والسكينة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال الملك لصاحبه بعد أن وضع ما وضع في قلبه، قال فختم عليه بخاتم النبوة، ختم عليه بخاتم النبوة. هذا ضعيف، أي هذا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد حديث ضعيف وفي إسناده ضعف. إذن هذا الخاتم ليس هو أثر لشق الملكين بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال النووي رحمه الله، قال وهذا القول ضعيف بل باطل، هكذا يقول المؤلف نفسه النووي في شرح مسلم، يقول هو ضعيف بل باطل. لماذا؟ قال لأن شق الملكين إنما كان في صدره وبطنه والله أعلم، يعني معروف أن الخاتم في ظهره وبين كتفيه، وهو أقرب إلى الكتف الأيمن وبعضهم يقول للأيسر، ولا علاقة له بصدره. ولهذا جاء حديث أبي رمثة في مسند الإمام أحمد، وهو حديث عظيم، أن أبا رمثة رضي الله عنه انطلق مع أبيه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له أبوه هل تدري من هذا؟ فقال لا، قال هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو رمثة فاقشعرت ما معنى شعرته؟ يعني أخذته الرعدة. لماذا؟ حتى جاء في بعض الروايات أنه قال فجعل يرتعد هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب هذه القشعريرة والرعدة التي أصابته لأنه كان يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا يشبه الناس، يظنه شيء ليس كالناس، ليس كالبشر. قال فلما رآه كالبشر وكالناس أخذته هذه الرعدة والقشعريرة هيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإذا هو بشر، هكذا يقول، فإذا هو بشر ذو وفرة، أي قد وصلت شعره، قد وصل إلى شحمة أذنيه، فهذا معنى الوفرة كما قد مر معنا، وبها ربع حناء، وهذا دليل على أنه خضب عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول رأيت شعره وهو وفرة ومع ذلك به ربع حناء، يعني مخبوب الحناء. بل جاء في بعض الروايات ما هو أسرع، قال علاه الشيب، وشيبه أي شيب النبي عليه السلام أحمر مع قلته، إلا أنه كان يخضبه عليه الصلاة والسلام. قال وعليه بردان أخضران، يعني إزار ورداء. قال فسلم عليه أبي، ثم جلسنا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع أبي رمثة ومع كذلك أبيه أي أبي أبي رمثة، فتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام ساعة أو أكثر من ذلك. ثم قال له هل هذا ابنك؟ فقال إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. فقال له النبي عليه السلام حقا؟ فقال أشهد به. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ضاحكا. لماذا تبسم؟ لأن الشبه كان ظاهرا وواضحا بين الأب وابنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك من تثبيت هذا الشبه وهو يحلف ويقول إيه وربي أشهد به، فتبسم وضحك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التثبيت، حتى قال أبو رمثة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من تثبيت شبهه لأبي. وهذا هو الشاهد. قال ثم نظر إلى مثل السلعة، يعني نظر إلى الخاتم، فهو مثل السلعة يعني مثل الغدة بين كتفيه. هذا الصحابي ظن أن هذا مرض أو أن هذا إصابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو أنها تحتاج إلى قطع، فقال له يا رسول الله إني كأطب الرجال ألا أعالجها لك؟ يريد أن يعالج خاتم النبوة، وهو لا يدري أن هذه علامة من علامات النبوة، وهي خاتم النبوة، وهي إحدى آياته عليه الصلاة والسلام. ففي بعض الروايات ألا أعالجها لك، وفي رواية أبطها يعني أشقها، وفي بعض الروايات إني طبيب وإن أبي كان طبيبا وإن أهل بيت طب، يعني كلنا معروفون بالطب ومشهورون به، والله ما يخفى علينا من الجسد عرق ولا عظم، فأرني هذا الذي على كتفك، فإن كانت سلعة قطعتها، يعني إذا هي غدة قطعتها ثم داويتها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، قال له لا، طبيبها الذي خلقها، وفي رواية طبيبها الله، وفي بعض الروايات يداويها الذي وضعها، وفي بعض الروايات قال له لست بطبيب ولكنك رفيق، هكذا كما في مسند الإمام أحمد.